عين الأمر دمع يحفر قبره ويتتوسد ما في ظل في الثرى تستوي مكسرة نوعك من العدا يوم دين الأمر دمع يحفر قبره ويتتوسد ما في ظل في الثرى جثة وانكسرة روعك من العدا مرمي وسع على البراري لا تفهم يا حسين عاري وغسل من فيض محرك جاري حتى الحش جاري تعور الطوح عندك السيوح انت عالتربة انت عالتربة تنخي وجود هذا سبط الرسول لا غسل لا كفا جويباتي الخيول لعوجية تجول صدرها تنطح سرتنا خي وجود هذا صمت الرسول لا غسل لا كفا جويباتي الخيول لعوجية صدر حتى انطحت صافي الريح اللي ينسيك من غبار شفن عريق جاري على وصال الانهار مجمع بلذة بواري وحسين سوي الجسد لو على رمح غاب وانطفى السنة كل ميت وسط لحمة يوسدون شراب خدا وهذا الحسين بلا منحار وراس يلتف ما عنده يحاول الطوح حولك السيوف انت عالتربة انت عالتربة الطرف من بتوك الجرح يعكثوك من السلامة وقف العظام بكسور من جبر اي كسور عين لا ما تشوف كل طرف من بتوب كل جروح يا كسور نزل ما وقع العظام بكسور من جبر اي كسور عين لا ما تشوف انصر المقطوع بعدا كثر بعدي خلف وعدا خليت صفاكم تغرن علي والمختار جدا وحسين